بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الوكالة. هذا الباب يشتمل على جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالنيابة، سواء كانت في العبادات أو كانت في المعاملات، فيقيم المسلم غيره مقامه لاستيفاء حق من حقوقه، أو يقيمه مقامه في عبادة أذن الشرع فيها بالنيابة. وباب الوكالة متصل بباب الحجر بمناسبة ظاهرة، وهي كون الحجر يتولى فيه ولي المحجور النظر في أمواله ومصالحه، وكأن الوكيل أصبح قائما مقام من تولى النظر في مصالح الموكل. فالمناسبة ظاهرة، والوكالة في لغة العرب تطلق بمعنى الحفظ والتفويض، وكذلك القيام على الشيء. قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي ليفوض أمورهم إلى الله، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، أي فوض أمورك إليه واجعل جميع حوائجك إليه، وكل أمورك إلى الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه عن نبيه: إني توكلت على الله ربي وربكم، أي فوضت أمري كله لله. وقال تعالى: خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فهو سبحانه قائم على أمور عباده. وعلى هذا دارت معاني الوكالة في الحفظ، وكذلك أيضا التفويض، وكذلك القيام على الشيء والكفالة. وأما بالنسبة لتعريفها بالاصطلاح، فالوكالة في الاصطلاح هي أن ينيب استنابة من جائز التصرف، استنابة جائز التصرف لمثله، استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة. وقيض بعض العلماء هذا التعريف بقوله: في حياته، كما هو مسلك الشافعية رحمهم الله. قولهم: استنابة، الاستنابة مأخوذة من النيابة، والأشياء تقع على صورتين: إما أن تقع من الإنسان أصالة، وإما أن تقع من الإنسان نيابة. فإذا أسند الإنسان الشيء إلى غيره فقد أناده وأقامه مقاما، فقالوا: الوكالة استنابة. فعندنا موكل، وعندنا موكل، وعندنا موكل فيه، وعندنا صيغة تقع بها الوكالة. فالاستنابة تحصل من الموكل وتطلب من الوكيل، ولذلك يقولون: هي من الموكل اسم الفاعل إذن، ومن الوكيل رفق. وتوضح ذلك أنك إذا قلت لشخص: بع البيت لي، فقد أذنت له أن يبيع، وهو يقوم بالبيع رفقا بك. وأما بالنسبة لقولهم: استنابة جائز التصرف، وبعض العلماء يقول: استنابة من له حق التصرف، فهذا من إضافة المصدر إلى فاعله. وقولهم: استنابة من له حق التصرف، معناه أن يكون شخصا بالغا عاقلا حرا رشيدا. فهذه أمور أو صفات إذا توفرت حكمنا بكون الشخص أهلا للتصرف. والتصرف يشمل البيت والشراء والإيجار وسائر العقود التي سبق وأن ذكرنا روابط التصرف فيها في باب الحجر، وكذلك غيره من أبواب المعاملات. حينما قال العلماء الوكالة استنادة من له حق التصرف، فمعنى ذلك أن الذي يوكل لا بد وأن يكون أهلا للتصرف فيما وكل فيه. وعلى هذا فلو كانت وكالة ببيعه فلا بد وأن يكون الموكل أهلا أن يبيع، ولو كانت وكالة بإجارة فلا بد وأن يكون الموكل أهلا لأن يؤجر، ولو كانت وكالة بغير ذلك من العقود فلا بد وأن يكون الأصيل والموكل أهلا للقيام بها. فلو كان الأصيل وهو الموكل ليس بأهل فليس ببالغ كالصبي ولا عاقل كالمجنون، وقال لغيره بع داري أو أجل الدار، لم تصح الوكالة، وذلك لأنه ممنوع من التصرف في حق نفسه، فمن باب أولى أن يكون منيبا لغيره، ولأن النيابة تفتقر إلى وجود أهلية الأصل حتى يتحقق إذن الشرعي بالنيابة الألوث المنزل. استنادة من له حق التصرف لمثله أو مثله المعنى واحد، إذن عند استنادة من له حق التصرف هذا الموكل، مثله هذا الوكيل، وقالوا مثله لأن القاعدة في الشرع أن البدل يأخذ حكم مبتدئ وأن الفرع تابع لأصله، فالفرض يستمد قوته من الأصل، فإن كان عند الأصل قوة كان الفرع قائم عليها، وأما إذا كان الفرع ليس له حق التصرف وليس بأهل فإنه حينئذ لا ينبني عليه غيره، وكذلك أيضا من يقوم مقامه لا بد أن يكون أيضا أهلا بالتصرف. وعلى هذا فلو وكلت شخصا بالبيع لا بد أن يكون الشخص الذي يقوم بالبيع عنه أهلا لأن يبيع لنفسه، لأنه إذا كان لا يصح بيعه لنفسه فمن باب أولى أن لا يصح بيعه لغيره. مثال ذلك لو وكل عاقل أو من هو أهل بالتصرف وكل مجنونا لم تصح الوكالة، لأنه ليس بمثله أي ممن هو جائز التصرف، ولو وكل صبيا أو وكل محجورا عليه فإنه لا يحكم باعتبار الوكالة لأنها لم تقع على وجه المرتد به شرعا. مثله فيما تدخله النيابة هذا هو محل الوكالة، فأنت توكل شخصا للقيام بأمر إثباتا ونفيا في حق مالي أو غير مالي، في حق لله أو حق لعباده، فهذا كله يسمى محلا للوكالة. فلو قلت له وكلتك أن تبيع أرضي فمعناه أن محل الوكالة بيع الأرض، ولو قلت له وكلتك أن تبيع داري فمحل الوكالة الدار، ولو قلت له وكلتك أن تحج عني وكانت الوكالة بالحج معتدا بها شرعا ومن يعجز أن الحج بنفسه فإنه حينئذ يكون محل الوكالة هو الحج. وهكذا فيما تدخله النيابة يعتبر كالقيد يخرج ما لا تدخله النيابة، فلو قال شخص لآخر وكلتك أن تصلي عني لم يصح، لأن الشرع قصد أن يصلي المكلف بعينه، ولذلك يقولون فروض الأعيان يعني التي قصدها الشرع من عين المكلف، إلا قد تكون فرض عين لا يقصد منها الشرع أن يقوم بها المكلف بعينه لا تدخلها النيابة، كالصلاة قصد الشرع من المكلف بعينه، فلا يمكن لشخص يقول أنا أصلي عنك. كذلك أيضا أن لا يكون محل الوكالة مما فيه إثم، ومن ذلك منع العلماء رحمه الله أن يوكل غيره في ظهار امرأته، لأن الظهار منكر من القول وزور، وقال الأصل في ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهو إذا أقام غيره مقامه في فعل إثم أو طلب إثم أو تحصيل إثم فقد خالف مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع ألا يفعل هذا الرجل وألا يتعاون عليه، فلو كانت وكالة صحيحة فكأن الشرع يأذن بذلك المحرم. هذا بالنسبة لقوله فيما تدخله النيابة، فخرج الذي لا تدخله النيابة. وكذلك أيضا ينبغي أن تقع هذه الوكالة في الحياة، أما لو أسند إليه الفعل بعد الموت فوصيته وليست لوكالة. فلو قال عهد إليه أن يزوج أيتامه أو يزوج بناته فإنه في هذه الحالة وصي وليس بوصية. فالوكالة في الحياة والوصية من بعد الموت. هذا حاصل ما ذكر في تعريف الوكالة. الوكالة شرعها الله عز وجل وأباحها لعباده لما فيها من الرفق والتيسير ومحض الإحسان. فإن الإنسان قد يتعذر عليه أن يقوم بتحصيل مصالحه بنفسه، وقد يتعذر عليه ذلك بسبب شغله، وقد يكون من الصعوبة أن يقوم بذلك بسبب مكانته كالعالم يتولى أمور البيع والشراء بنفسه فيقع في حرج السوق، وربما يكون في أمر فيه خصومة فيقع في تسلط السفهاء وأذيتهم ونحو ذلك. فشرع الله عز وجل الوكالة حتى يدفع الإنسان عن نفسه الضرر في مثل هذا. ثم أيضا يحصل بهذه الوكالة المعونة على الحق والخير. فلربما كان الوكيل الموكل محتاجا إلى الوصول إلى حق من حقوقه كما يقع في القضاء، ولكنه لا يستم الكلام ولا يستم استقلالا لنفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تخصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بفتته من بعد. فبعض من الناس يقلب الحق باطلا والمعروف منكرا، ويستطيع بلسانه وحلو مقاله أن يؤذي الناس، ويكون الشخص مصيبا فيواجه مثل هذا. فحينئذ لو واجهه وغلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم بحجته، فيوكل من يرى أنه أهل لبيان حقه والدفاع عن حقوقه. ففي الوكالة رفق بالناس من هذه الوجوه. وقد دل دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع أما على جوازها وصحتها. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. الآية. ووجه دلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى حكى عمن قبلنا أنهم تعاطوا هذا النوع من المعاملة وهو الوكالة، فوكل أصحاب الكهف أحدهم أن يشتري لهم ويتولى عقدا من العقود المالية: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. فوكلوه أن يشتري لهم الطعام، وجعلوا الوكالة مقيدة: أيها أزكى، وهذا أطيب، فليأتكم برزق منه. وعلى هذا قالوا دلت الآية على مشروعية الوكالة. وكذلك أيضا قال تعالى عن نبيه يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال بعض العلماء أن هذه الآية تدل على مشروعية الوكالة، لأن يوسف عليه السلام سأل من ملك مصر أن يجعله قائما على خزائن الأرض، وإذا كان قائما فإنه يقوم بالوكالة، لأنه في هذه الحالة وكيل عن الولي العام. وحينئذ دلت الآية على شرعية الوكالة في تحصيل المصالح ودرء المفاسد. فالآية الأولى تدل على شرعية الوكالة في الأموال والعقود المالية، وآية سورة يوسف تدل على شرعية الوكالة فيما تدخله الوكالة في المصالح العامة. وكذلك السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل، ومن ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن أبي الجعد الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام: اشتري لنا من هذا الجلد شاة. فذهب عروة وأعطاه دينار، فذهب عروة إلى السوق فوجد شاة فاشتراها بدينار، ثم باع اشترى شاتين بدينار، ثم باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فقال: يا رسول الله، هذه شاتكم وهذا ديناركم. أعطاه دينارا فاشترى به شاتين بدل شات واحد، وقال له اشتري لنا شاتا واحدا، فذهب واشترى الشاتين بدينار. فلما اشترى الشاتين باع احد الشاتين بدينار، فرجع بالدينار رأس المال ورجع ايضا بالشات. وهذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمه، منها الوكاله، حيث وكله النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشتري لنا من هذا الجلد شاتا. ومنها جواز ان ياخذ الربح 100%، وان ما يقوله بعض العوام انه لا يجوز ان يكسب اكثر من 10% من عشر الثمن او نصف الثمن، كل ذلك معارض للشرع. فالشرع اطلق عليه واذن المسلم ان ياخذ ولو اضعاف قيمه المبيع، لانه اشترى بنصف دينار وباعه بدينار، وهذا ربح 100%. وعلى هذا فالحديث دل على مشروعيه الوكاله بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. كذلك أيضا حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعطاه دينارا وأمره أن يشتري شاة أبشية، فهذا تذكير. وكذلك أيضا حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في نكاح ميمونة وبعثه سفيرا إليها رضي الله عنه وعنها. فكل هذه النصوص من الكتاب والسنة جعلت أمر الوكالة محل إجماع عند أهل العلم، فقالوا بمشروعية الوكالة وجوازها. والحكمة من مشروعيتها أو من الحكم المستفادة من شرعيتها الرفق بالموكل، وكذلك حصول الأجر للوكيل بما فيه من المعونة والإحسان. ويعتبر العلماء عقد الوكالة، يعتبرون عقد الوكالة من عقود الرفق، يعتبرون عقد الوكالة من عقود الرفق، بمعنى أنه لو وكل شخص شخصا فإن المقصود من هذه الوكالة الرفق، لأنك إذا توكلت عنه بالبيع وبعت عنه فقد رفقت به في مصلحة البيع، ولو توكلت عنه في إجارة أو نكاح أو غيره فقد رفقت به في تحصيل تلك المصلحة. يقول المصنف رحمه الله باب الوكالة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بعقد الوكالة. تصح بكل قول يدل على الإذن. يقول رحمه الله تصح أي الوكالة بكل قول دال على الإذن. الوكالة تكون بالقول وتكون بالفعل وبكل ما يدل على الإذن أن يقوم الشخص مقام موكله. أما قوله تصح بكل قول، فالقول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول يسميه العلماء القول الصريح، والقسم الثاني القول غير الصريح وهو الظني الذي يدل على أنه وكلك بصيغة أو بلفظ غير صريح ومحتمل لكنه يتضمن معنى الإذن. فأما إذنه لك بالوكالة فيقول يا محمد أو يا عبد الله وكلتك أن تشتري لي سيارة من نوع كذا وكذا بعشرة آلاف، فحينئذ وكلك بصريح القول. وقد يوكلك بالفعل كما لو إذا عرف في السوق، إذا الآن تجد العامل إذا كان يعمل مع شخص في دكان مثلا فجاء إلى صاحب الدكان وقال انتهى الماء عندنا، ومن عادته أن يشتري الماء بمئة، فأخذ صاحب الدكان 100 من جيبه ورمها للعامل. ما معنى؟ معنى قد وكلتك أن تذهب وتشتري لنا ماء مثل ما كنت أو عهدت أو كان بيننا فيما تقدم. هو لم يتكلم، من يقول له وكلتك أن تشتري؟ هذه دلالة الفعل. فعندنا دلالة القول وعندنا دلالة الفعل، ودلالة القول الصريح منها وكلته، والضمني خذ، ولا يقول له مثلا بصريح القول وكلتك، أو يقول له قم بالشيء افعل الشيء، ولا يأتي بصريح لفظ الوكالة. فعندنا اللفظ الصريح وكلتك، واللفظ غير الصريح قم بالأمر، تولى الأمر، انظر في الأمر، ونحو ذلك مما هو متضمن للإذن ليس بصريح. وأما الفعل فأن يلقي له المال دلا على الإذن بالشراء أو نحو ذلك من التصرفات التي تتضمن معنى النيابة. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول وفعل دال عليه. قال رحمه الله: ويصح القبول على الفور والتراخي. عندنا الوكالة فيها صيغة وفيها موكل ووكيل هم العاقدان. عندنا العاقدان والصيغة ومحل الوكالة. أما العاقدان فوكيل وموكل، ولا تقع الوكالة إلا بطرفين، أحدهما موكل والثاني موكل أو وكيل، هذان العاقدان. أما الصيغة فالتي ذكرناها، الصيغة تشتمل على الإيجاب والقبول، والعاقدان والمحل يشتمل على المطلوب فعله من الوكيل. فأما بالنسبة للمصنف رحمه الله فابتدأ بالصيغة، ابتدأ بأحكام الصيغة. وإذا ذكرنا صيغة عقد الوكالة، إذا قال العلماء صيغة الوكالة، صيغة الصلح، صيغة البيع، صيغة الإجارة، فهناك جانبان لا بد أن يضعهما طالب العلم أمامه: الإيجاب والقبول. فهناك إيجاب صادر من الأهل وهو قوله وكلتك، وهناك قبول من الطرف المقابل يقول قبول. هذا بالنسبة للصيغة، فالصيغة تقوم على جانبين: الإيجاب والقبول. فإذا أراد المصنف أن يبين أحكام الصيغة فإنه يبتدئ بالإنجاب، وذلك بقوله: تصح بكل قول دال على الإذن، كما ذكرنا الصريح وغير الصريح، وفي حكم القول الفائد. وقد قرر الشيخ الإسلام رحمه الله، وهذا أصل سبق ونبهنا عليه، قرر مسألة تنزيل الأفعال منزلة الأقوال، وذلك في كتابه النفيس القواعد النورانية، وهو من أنفس ما كتب في القواعد الفقهية التي قعدها ونظرها وبين فيها أن أصول الشريعة الإسلامية لا تبذلنا في العقود بلفظ معين أو صيغة معينة إلا إذا دل الدليل على الإنسان. وأما الناس بما تعارف عليه من الصيغ إيجابا وقبولا يعتد بذلك. وبناء على ذلك إذا جئنا نقول صيغة الوكالة فعندنا إيجاب وعندنا قبول، ونقول القاعدة في ذلك كل ما تعارف الناس عليه أنه يتضمن معنى الوكالة فهو وكالة، إن كان بالقول فقول، وإن كان بالفعل فجعل، لكنه يعتبر صيغة للوكالة. بقي أن نقول القول في الوكالة وصيغة الوكالة يكون من الموكل والوكيل. فبعد أن فرغ رحمه الله من الموكل قال وكلتك، فلا بد أن يكون هناك ما يقابله وهو القبول. فقال رحمه الله: ويصح القبول على الفور والتراخي. ويصح القبول من الوكيل على الفور وعلى التراخي. على الفور قال له: يا محمد، وكلتك أن تبيع سيارتي ب10,000 عشر هذا اليوم في السوق. قال: قدر. هذا قبول على الفور، بمجرد ما انتهى من صيغة الوكالة قال الوكيل قبول. فإذا الصيغة إذا كان فيها جانب الإيجاب والقبول فإن إما على الفور وإما على التراخي. فالفورية يكون مباشرة، والتراخي يتأخر، فيتأخر عن النبي ويختلف المكان أو يتأخر بالزمان. كأن يقول له: يا محمد، وكلتك أن تزوج بنتي من فلان. فسكت. في بعض الأمور إذا قلد منك أن تقوم مقام غيرك الحكمة تقتضي أن لا تعجب، وأن تنظر هل تستطيع القيام بذلك الأمر، وهل هناك مصالح يمكن تحقيقها، وما طلب منك تترتب عليه المفاسد أو لا تترتب، فتحتاج أن تنظر. فهذا تتراخى فيه في القبول. فالشريعة وسعت في هذا الأمر، فلك أن تقول مباشرة قبل، ولك أن تتأخر حتى تنظر هل الأصلح أن توافق أو لا توافق، ثم بعد ذلك تقول ما ترى فيه. أيضا من التراخي أن يكتب له كتابا: يا فلان، إني وكلتك أن تبيع داري بالمدينة. والكتاب خرج من بلد الموكل إلى بلد الوكيل الذي فيه الدار، واستغرق شهرا، استغرق مثلا سنة، كما في القديم يأخذ وقتا طويلا، وتأخر الكتاب فلم يأتي إلا بعد شهور. هل نقول الصيغة باطلة؟ هذا مراد العلماء. تصح الوكالة إذا وقع القبول فيها فوريا أو متراخيا. فلا يؤثر في هذا لو كتب له الكتاب قبل شهور ما يأتي الوكيل يقول هذه وكالة غير صحيحة لأنه قد وكلني قبل شهور. نقول تصح الوكالة على الفور يصح القبول في الوكالة على الفور وعلى التراخ. نعم. بكل قول وفعل دال عليه. بكل قول وفعل دال. بكل قول تقول قبل. بكل من صيغ العموم. كل قول قال لك القول كما أن القول في الإيجاب على قسمين صريح وضمني كذلك القبول صريح وضمني. القبول الصريح قال لك يا محمد وكلتك أن تبيع داري في المدينة بعشرة آلاف. الصريح تقول قبول وكالتك هذا الصريح وليس فيه إشكال. فإنك أنعمت وقبلت وكالته بصريح النفل الذي لا يحتمل. الظني في القبول ما يعرف الآن في أعرافنا يقول له يا محمد بع سيارتي مثلا بما ترى. قال ما يهمك ما يهمك ليست بصريحة في قبول الوكالة لكن درجة العرف على أنها تدل على الرضا وتدل على القبول فتنزل منزلة الصريح. قال له طبعا يقول له ما يهمك أنا أتولى الأمر عنك أترك الأمر لي. هذه كلها عبارات ليست بصريحة بالوكالة لكنها تتضمن معنى القيامة أو القبول للتفويض والوكالة. فالقول الصريح والقول الظني والفعل الدال. الفعل الدال قال يا محمد خذ هذا الكتاب وأعطيه زيدا. خذ هذا الكتاب وأعطيه زيدا ما قال قبل لأنه وكله أن يعطي الكتاب لزيد فقام وأخذ الكتاب دون أن يقول قبله فإن حمله للكتاب يدل على أنه قد رضي بالوكالة. فإذا حمل الكتاب وخرج من عنده وافترق عنه وحدث أي شيء للكتاب صارت أحكام الوكالة وهل يضمن الوكيل أو لا يضمن كما سيأتي إن شاء الله. فإذا نقول القول والفعل في القبول سواء سواء كان القول صريحا أو كان غير صريح. نعم. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. هذه مسألة محل الوكالة المحل فرغ رحمه الله من الصيغة والموكل والوكيل بينا ضوابطها في الأصل لكن نريد الآن أن نعرف ما هي الأشياء التي يمكن أن توكل فيها والأشياء التي لا يمكن أن تكون محلا للوكالة أو لا يصح أن تقع فيها وكالة. تنقسم الأشياء إلى أقسام. القسم الأول أن يكون الشيء مما تجوز فيه النيابة مع العجز والقدرة. هذا النوع القسم الأول أن يكون الشيء مما تجوز فيه النيابة مع العجز ومع القدرة. القسم الثاني أن يكون الشيء مما لا تجوز فيه النيابة لا مع العجز ولا مع القدرة. والقسم الثالث أن يكون الشيء مما تجوز فيه النيابة مع العجز ولا تجوز مع القدرة. هذه ثلاثة أقسام. أن يكون الشيء مما لا تجوز فيه مما تجوز فيه النيابة مع العجز ومع القدرة. ما معنى هذا القسم الأول؟ أن يكون الشيء الذي وقعت فيه الوكالة سواء كان البيع أو الإجارة أو الرهن أو المضاربة أو غير ذلك من العقود أن يكون هذا الشيء مما تجوز فيه النيابة سواء كنت أنت الموكل عاجزا أو قادرا. هذا معنى قوله تصح في النيابة مع العجز والقدرة. العجز فعل ذلك الشيء والقدرة التمكن من القيام بذلك الشيء. وهذا غالبا ما يقع. هذا النوع الأول أو القسم الأول هو محل الوكالة أن يكون الشيء تدخله الوكالة مع العجز ومع القدرة. وهذا غالبا ما يقع في الشقوق المالية أو في المعاملات أو الأمور المتعلقة بالأموال. وعلى هذا القسم الأول أن يكون الشيء مما تدخله النيابة أو تجوز فيه النيابة مع العجز أو مع القدرة وقلنا في الأموال. سينقسم في الأموال إلى قسمين. القسم الأول الحقوق المالية تنقسم إلى قسمين. إذا وقعت الوكالة في حق مالي وجاءك أحد يسأل هل هي وكالة شرعية أو غير شرعية فتنظر إلى هذا الحق المالي وتصنفه. فلا يخلو إما أن يكون حقا لله أو يكون حقا للمخلوق. فهناك حقوق مالية لله وهناك حقوق مالية للمخلوق. فأما إذا وكله في حق مالي لله مما تجوز فيه النيابة فإنه تصح الوكالة. ومن ذلك الزكاة والكفارات الواجبة. فلو قال رجل لرجل زكاتي 10,000 وكلتك أن تتولى صرفها للمستحقين فإنها وكالة شرعية فالزكاة عبادة والحق المالي الموجود فيها لله، لكنها تقبل النيابة والسفير، فحينئذ يصح سواء قال له أن تدفع زكاتي للمستحق فأبهم من حيث يعني الشخص المستحق وعين خصها، أو يحدد نوعا من المستحقين أن تصرفها للفقراء فقط أو للأيتام أو للمساكين، فحينئذ تفويض وتوكيل مخصص ينبغي أن تكون المكان مخصص به كما سيأتي. هذا بالنسبة لحق الزكاة. من حقوق الله تعالى المالية التي تدخلها النيابة مع العجز والكبرى منها الكفارات. فلو أن رجلا وجبت عليه الكفارة ليمينه فقال يا محمد كفر عني يمينا حنست فيها فأطعم عني 10 مساكين أو اكسهم، فحينئذ إذا قال له وكلتك أن تطعم عني 10 مساكين أو تكسوهم صحة الوكالة. ولا يقول قائل لا يجوز التوكيل في هذا الحق لأنه من العبادات، فقل هذه عبادة وحق مالي تدخله النيابة. إذن عندنا أيضا ممكن لو أنه ظاهر من امرأة أو جامع في نهار رمضان وهو صائم أو قتل خطأ فوجبت عليه الكفارة التي منها التي تقوم على عتق الرقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين في الظهار فعتق الرقبة حق مالي متعلق لله سبحانه وتعالى، فقال له كفر عني بعتق رقبة فوكله في حق مالي تدخله النيابة فتصح الوكالة. فأعتق عنه الرقبة لظهار أو قتل أو جماع في هذا رمضان صح، فهي حق مالي وتدخله النيابة. كذلك لو أنه أصاب محظورا في الحج فوكله في الفدية، أو ترك واجبا فوكله في دم الجبران، أو وكله أن يذبح عنه هدي تمتع أو هدي قران، أن يشتري هدي تمتع أو هدي قران ويذبحه ويتولاه صح الوكالة. لكن ينتبه إلى أن هذه الوكالة لا يشترط فيها العجز. ما نقول له لا توكل إلا إذا كنت عاجزا، بل نقول من حقك أن تخرج الزكاة بنفسك أو وكالة سواء كنت قادرا في الوكالة أو عاجزا. فهذا معنى قولهم تصح تدخله النيابة مع العجز ومع القدرة. هذا النوع الأول حقوق الله تعالى بالنسبة للأموال. النوع الثاني تحت القسم الأول وهو الذي تدخل النيابة حقوق العباد. وحقوق العباد تدخلها النيابة الحقوق المالية المتعلقة بالعباد، تدخلها النيابة إما من جهة سواء كانت توكله وتنيبه في العقد أو توكله وتنيبه في النقد أو توكله وتنيبه في تحصيل رزق إلى آخره. فأما توكيلك له في العقد فالعقود المالية تشمل البيع الإجارة المضاربة الشركة إلى آخره. فأنت إذا وكلت شخصا في حق مالي لك اللي هو العقد في عقد لحق مالي من حقك أن تتولى، يعني مثلا السيارة من حقك أن تبيعها ومن حقك أن تشتريها، فلك الحق أن توكل ببيعها وتوكل بشرائها. هذا توكيل بالبيع وتوكيل بعقد البيع، فهذا يسمونه توكيل بالعقد. التوكيل بالعقد يشمل من أمثلته البيع الإجارة المضاربة إلى آخره. هذا النوع من التوكيل العقد ينقسم إلى قسمين، يعني أيضا على ضربين. الضرب الأول أن توكله في الإنشاء، إنشاء العقود، والضرب الثاني أن توكله في هدم العقود وهو ما يسميه العلماء بالفسخ. فيصح لك أن توكل في حق مالي في العقود المالية إنشاء وفسخا. فالحقوق المالية في العقود تقبل التوكيل إنشاء وفسخا. ما معنى الإنشاء وما معنى الفسخ؟ يعني من حقك أن تقيم غيرك مقامك في إبرامها، فتلتزم بما وكلته أن يلتزم به، وأيضا من حقك أن توكله في فتح العقد. نمثل، لو قال شخص لآخر وكلتك أن تشتري لي سيارة من نوع كذا ب10,000، هذا توكيل بالإنشاء، يعني أن ينشئ عقد البيع ويدخل إلى ذمة موكله هذا النوع من المبيعات. إذن العقد الوكالة صحيحة ومعتبرة في هذا. أما الفسخ فالعكس، هنا يبرم وهنا يهدم، فيقول له وكلتك أن تفسخ هذا البيع بوجود خيار أو وجود خيار عيب، كأن يطلع على عيب في السلعة، فقال له اذهب ورد لفلان ثوبه هذا وخذ ثمنا منه فإنه معيب ولا أريد أن أتم هذا. وعبد العيب يوجب الفسخ، خيار الفسخ، فحينئذ من حقه أن يفسخ، فوكله أن يفسخ العقد. فلا نقول في حقوق الأموال تصح إنشاء ولا تصح فسخا، بل نقول تصح إنشاء وفسخا. هذا بالنسبة للتوكيل في العقد إذا كان حقا ماليا. التوكيل في النقد، يعني في النقود والدراهم، وهذا من أشهر ما يقع في عقد القرض وعقد الحوالة. فمن حقك أن توكل في القروض وتقول أعطي فلانا 100,000 قرضا، أو يقول التاجر للعام الذي يكون في المحل دين فلانا أو دين الضعيف وأعطيه شهرا أو شهرين فأعطاه إذنا بالقرض، يعني أن يقرض الغير، فهذا وفي وكالة بالقرض. وقد يكون في القرض اللي هو النقد من جهة الحوالة بالقرض، على من جهة الإثبات، فيشيل ويقول له وكلتك أن تشيل فلانا على فلان، هذا توكيل بالحوالة. أيضا في القروض، كما أن القروض تقع الوكالة فيها إثباتا، تقع الوكالة فيها إبراء ومسامحة. ومن هذا ما ثبت في الحديث الصحيح كما قال صلى الله عليه وسلم أنه كان في من كان قبلنا رجل يقرض الناس، وكان يقول لغلامه إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، ففعلوا ذلك فلقي الله عز وجل، فقال الله عز وجل يا ملائكتي نحن أحق بالعفو منه تجاوزوا عنه. فوجه الدلالة أنه وكل عملاءه ومن تحت يده أن يسقط الديون وأن يؤخروا وأن يوسعوا على المعسرين، فهذا يدل على مشروعية التوكيل في القروض إسقاطا ومسامحة وتوسعة. وعليه فإن القروض تدخلها كذلك. أيضا تقع الوكالة في عقود الأموال أو الحقوق المالية المتعلقة بعقود الإرفاق، ومن أشهرها العارية والوديعة. العارية تقول يا فلان اذهب لفلان واستعر لي منه كتابا، فقد وكلته عنك أن يستعير ذلك الكتاب، وكذلك تقول له اذهب إليه وخذ منه سيارة أريدها يوما أو أريدها لحاجة، فهذه عارية وكلته أن يستعير عنك. والعكس، وكلته أن يرد العارية فتقول له خذ كتاب فلان وأعطه إياه، فهذه وكالة برد العارية. فتقع الوكالة أيضا في عقود الإرفاق عارية ووديعة. وأما بالنسبة للقسم الثالث، هذا بالنسبة للحقوق المتعلقة بالله عز وجل، الحقوق المالية المتعلقة بالله سبحانه وتعالى والحقوق المالية المتعلقة بالعباد. قد يتبع هذا القسم الحقوق التي أذن الشرع فيها بالتوكيل مع العدل والقدرة، وذلك كما هو في النكاح من غير الأموال. فالنكاح يصح أن توكل فيه إنشاء ويصح أن توكل فيه فسخا وكذلك رفعا. توكل بالنكاح إنشاء كما تقول لرجل اقبل نكاحي من فلان، وكلتك أن تقبل زواج فلانة عني، فهو وكيل فينشئ العقد بدلا عنك. أو يقول رجل لآخر وكلتك أن تزوج بنتي من فلان، فهذا توكيل بالإنشاء. ويقع التوكيل في النكاح رفعا في الطلاق، لأن الطلاق يسمى رفع، وتقول وكلتك أن تطلق نسائي، أو يقول له وكلتك أن تطلق فلانة طلقة، فهذا توكيل في الرفع رفع النكاح. ويقع التوكيل في فسخ النكاح، وذلك بالخلف، فقال له وكلتك أن تخالع فلانة، أو المرأة تقول لأخيها خالعني من زوجي وتعطيه المال والمهر، فهذا توكيل بالخلف. ولا يقول أحد مثلا لو أن المرأة وكلت أخاها أن يتولى خلعها من زوجها، وجاء الأخ عند القاضي، ما يقول القاضي لا بد وأن تحضر، بل إنه تجوز فيه الوكالة ولا تلزم بحضور. وعلى هذا فالوكالة تتلي أيضا في النكاح إنشاء وكذلك رفعا وفسخا، وكذلك تقع في النكاح استدامة، كما في الرجعة لو قال له وكلتك أن تراجع أن ترجع لي زوجتي، هذا في الرجعة يصح ذلك ويقع وتقع الوكالة. هذا بالنسبة للحقوق التي تدخلها النيابة. في قول العلماء رحمهم الله مع العدل والقدرة فإنه لا يشترط عدل الإنسان. القسم الثاني أن تكون الوكالة في الحقوق التي لا تقبل النيابة لا مع العدل، لا في حال العدل ولا في حال القدرة، وذلك كالصلاة، فإن الصلاة لا تصح فيها الوكالة لا مع العدل ولا مع القدرة، فلا يصح لشخص قادم على الصلاة أن يقول لغيره وكلتك أن تصلي عني، ولا يصح لشخص عاجز عن الصلاة أن يقول لغيره وكلتك أن تصلي عني. هذا بالنسبة للصلاة. وقد يقع ذلك على سبيل التبع لا على سبيل الأصل، كما في صلاة الركعتين في الحج والعمرة عن الغير، فإنك تصلي عنه لكن وقعت تبعا ولم تقع أصلا، ويجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. وذكرنا هذه القاعدة وذكرنا أدلتها، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين. إذن هذا النوع الثاني وهو الذي لا تصح فيه النيابة لا في حال العدل ولا في حال القدرة، فإنه بالإجماع لا تدخل فيه الوكالة. لكن هناك نوع اللي هو الصيام عن الغير، هل يجوز أن يصوم عن الغير إذا كان ميتا؟ هذا مع العدل يسمى صيام مع العدل، فهل تدخل الوكالة في ذلك أو لا تدخل؟ هي النيابة، أتدخل النيابة في ذلك أو لا؟ هذا فيه تفصيل عند العلماء رحمه الله. يبقى السؤال عن مسألة الطهارة، الطهارة للصلاة، الصلاة نعلم أنها لا تقبل الوكالة، فلو وكله أن يصلي لم يصح، لكن الطهارة لو قال له يا فلان تطهر عني، الطهارة تنقسم إلى قسمين، الطهارة في الحدث وطهارة في الخبث. فأما طهارة الحدث فإنه إذا قام بتطهير المحل دون أن ينوي الأصل طهارة الخبث صح، لأننا ذكرنا في باب الطهارة أن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية. وبناء فالمريض الذي يغشى عليه أثناء غشيانه أو يكون مشلولا ويأتي الغيث وينظف له محل الأذى دون أن يستشعر من ذلك ثم يفيق وهو طاهر ونظيف الموضع، يجوز أن يتوضأ مباشرة ويصلي أو يغتسل مباشرة ويصلي، لأن الإزالة للخبث لا تشترط لها النية، ومحلها قابل للتوكيل، وممكن لأي شخص أن يقوم بذلك لأنه ليس بمحل تتعين فيه النية والخلوص وهو الإخلاص. أما طهارة الحدث وهي النية وهي الوضوء فإنه لا تصح إلا بنية من المغسول، من الشخص المغسول، فلا يصح أن يوضئه الغير إلا إذا نوى. فلو كان الشخص جالسا فصب رجل عليه ماء على وجهه وغسل الوجه وصب على يده وغسل له أعضاء وضوئه دون أن ينوي لن يصح ذلك وضوءا، فإن نوى صح وضوءا وأجزاه. أما القسم الثالث والأخير وهو الذي تصح فيه النيابة مع العدل دون القدرة، فهذا ضابطه في الحج والعمرة، فإنه في الحج والعمرة يجوز أن يقوم الغير مقامه إذا كان عاجزا، أما لو كان قادرا فإنه لا يصح أن يقوم الغير مقامه. بناء على ذلك لو وكله بالحج أو وكله بالعمرة فقل يشترط أن يكون الأصل أو الأصيل عاجزا عن الحج وعاجزا عن العمرة، إلا في مسألة واحدة وهي الحج عن الغير والعمرة عنه في حج النفل، فإن مذهب طائفة من العلماء أن حج النفل لا يشترط فيه العدل، ويجوز أن تعطي رجلا مالا ليحج عنك حجة نافلة. وفي هذا نظر، وإن كان الأقوى الأصح الالتزام بالأصل من عدم وجود النيابة إلا فيما أذن الشرع فيه بالنيابة. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم جميعا. سائل يقول: ما الفرق بين الوكالة والتخويض وأيهما أفضل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوكالة فيها معنى التفويض، ولا تكون الوكالة إلا بشيء من التفويض، إلا أن التفويض فيه عموم، لأن من فوض إلى الغير شيئا وجعل له ذلك الشيء فإن هذا يستلزم أن يقوم مقامه من كل الوجوه في وكالة في تفويض. ولكن الوكالة غالبا ما تكون مقيدة، وعلى هذا كأن التفويض فيه شيء من العموم، يعني أعم من الوكالة. وإلا التداخل بينهما، حتى أن العلماء رحمه الله بتعريف الوكالة قالوا تفويض، وبعضهم يقول استنابة، فالتفويض والوكالة بينهم تداخل. ومن أوضح ما يقع من الفرق بين التفويض والوكالة في مسألة الطلاق، فإنه إذا فوض له الطلاق فوضا للمرأة وجعل لها أمرها بيدها ليس كما لو وكل، فإنه إذا فوض إليه ذلك ليس كالتوكيل، إن التوكيل يحدد ويكون فيه نوع من التقيد ويفتقر إلى شيء من الانضباط أكثر من التفويض. التفويض أبلغ في الإنابة وإقامة الغير مقامه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل للوكيل أن يوكل غيره؟ بالنسبة للتفويض في مسألة الوكالة، ذكر بعض العلماء رحمهم الله في مسائل من غير مسألة الوكالة التي معنا ربما في الحقوق، يكون التفويض أقوى من الوكالة، يكون التفويض فيها أقوى من الوكالة. هذا يؤكد ما ذكرناه من أن التفويض أعم من الوكالة، ولذلك يستمد قوة من عموم المادة. والتفويض الأمر إذا الشخص يجعل له صلاحية أن ينظر، فإن شاء أتمه، إن شاء نقضه، إن شاء أمضاه، إن شاء فسخه. لكن التوكيل فيه هذا المعنى من بعض الوجوه، ومن أظهر ما يقوى ذلك ما لو قال له وكلتك أن تفعل شيئا ثم مات الموكل فتنفسخ الوكالة مباشرة. لكن لو قال فوضت إليك، التفويض يختلف عن هذا ويبقى مفوضا ولو ما كان مفوضا، فحينئذ التفويض يكون أقوى من الوكالة من هذا الوجه، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، الألفاظ التي يختلف فيها العرف والمعنى الذي يدل عليه اللفظ، فأيهما يقدم؟ وجزاكم الله خيرا. سؤال الذي قلت يا شيخ عبد الله، هل ينجل هل يوكل الوكيل وكيلا غيره؟ هذه تأتي إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فورد السؤال الألفاظ التي يتعامل الناس بها ويكون لها معنى عندهم ويكون لها معنى في الشرع، فأيهما يقدم؟ تعرف هذه المسألة بمسألة تعارض الحقيقة الشرعية مع الحقيقة العرفية أو الوضعية. فإذا كان للناس عرف يتعاملون به في الألفاظ فإنه يرجع إلى هذا العرف ويفتكم إلى هذا العرف إلا في المصطلحات الشرعية المعينة، ولذلك يفكم في الأيمان والنذور بما جرى عليه العرف، وتكون الحقيقة العرفية قوية في كثير من المسائل. وقد تقدم في حال تعارض الأعراف الحقيقة الشرعية ترجيحا لأحد الطرفين على الآخر. وأما من حيث الأصل فالألفاظ التي حددها الشرع كالطلاق ونحوه لا تخلو من حالتين، إن كانت بصريح اللفظ الذي جعله الشرع دالا على المقصود فهذه لا يؤثر فيها العرف الخاص ويرجع فيها إلى حكم الشرع ولا يرجع فيها إلى عرف الناس، وهذا من سميه حتى قال العلماء رحمهم الله إن هذا الباب أشبه بالحكم الوضعي، يعني أن الشرع جعل نشر الطلاق موجبا للطلاق بغض النظر عن قصده وعدم قصده، فما دام أنهم تلفظوا بهذه الألفاظ وقصدوا اللفظ فإنه آخرون به، حتى ولو جرى العرف بعدم اعتداد هذا اللفظ طلاقا. لكن لو أنه قال كلمة بمثل لفظ الطلاق ولم يقصد الطلاق وجرى العرف فيها بشيء آخر ووجد القرائن انصرف اللفظ إلى ما قصده. يعني مثلا لو كان طالب فقال للمرأة في حال ووضع، كما لو إذا خرجت من الحمام كرمكم الله اصطلح أهل قرية على أن المرأة بمجرد خروجها من الحمام يقال لها طالب، كأنها كانت داخل الحمام مقيدة بحاجتها وبعدها مثلا، ثم درت هذا العرف فقال لها يا فلان أنت طالب، وهو قصده السؤال يعني خرجت منها أو لا، فأنت طالب في حكم الشرع طلاق قصد أو لم يقصد. لكن وجود القرينة أو ما يسمى عند العلماء ببساطة النجوم قالوا لا تطلق، وبعض العلماء قال تطلق قضاء ولا تطلق ديانة، فبينه وبين الله هي زوجته، ولكن لو ارتفع إلى القاضي تطلق عليه، وهذا ترجيح للحقيقة الشرعية على الحقيقة العرفية ولو جرى العرف وأكد بساطة النجوم. فالمقصود من حيث مسألة الألفاظ هذه ذكرها العلماء رحمه الله، وهناك جوانب كثيرة منها الأيمان ومنها النذور، لو قال والله لا أكل اللحم والعرف الموجود عنده في عرفه أن اللحم مختص بلحم الدجاج، فقال والله لا أكل اللحم، فعرفه مختص بعرف بلحم الدجاج، لكن معروف أن ألف اللحم يشمل كل اللحم ويحرم عليه جميع اللحم، أن نقدم ما تعارف عليه من تخصيص الوضع اللغوي ونقدم الأصل اللغوي، هذا من تعارض العرف مع اللغة، ويتعارض العرف مع الشرع في ألفاظ الظهار ألفاظ الأيمان وألفاظ العتاب ونحوها. فالمقصود أنه في بعض الأحيان قد تقدم الحقيقة العرفية خاصة عند الاحتمال، مثل طلاق الكنايات. طلاق الكناية قال لامرأته مثلا أنت خلية أنت ذرية أنت بتة أنت بتنة أنت الحرف اخرجي تقنعي اغرضي عن وجهي لست لي امرأة، هذه الكلمات قد تجري في بعض الأعراف يقصد منها الطلاق وفي نية أنه مطلق، وقد تجري في بعض الأعراف على أنها تأديب بالزوجة، قال لها اذهبي إلى أهلك واخرجي من بيتي، ودرج العرف المتعارف عليه أن المرأة يقول لها زوجها اخرجي لبيتك كل يوم ثاني لبيت أهلك، كل يوم ثاني يردها إذا اصطلحوا، وهو نائم للطلاق ولم يقصد بذلك طلاقا فلا يقع طلاقا، لكن إن نواه طلاقا وقع طلاقا، فحين إذا سكن العرف مع وجود شبهة التطليق بالكناية. المقصود في الكنايات يقوى فيها الاحتسام للعرف. وأما بالنسبة للمسائل الألفاظ التي حددها الشرع وعينها الشرع فهذه يعني يقوى فيها تقديم الحقيقة الشرعية، يقوى فيها تقديمها، وهذه مسألة راجعة إلى وضع اللغة، قد ذكر علماء الأصول اللغة قيل إن الواضع هو الله عز وجل، اللغة العربية إذا كانت موضوعة من الله سبحانه وتعالى، حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المجموع وغيره أنها لغة أهل الجنة، وهذا يقتضي أنها تعددية، يعني ما يمكن لشخص مثلا أن يغير إسم، مثلا قال أنت طالب قال الطلاق له عندي معنى خاص، ما يمكن أن يصرف إلى حل العصمة، نقول له أبدا هذا وضعه الشرع ما تستطيع أن تحدث به. فعلى هذا الوجه اصطلح أهل البيئة في ألفاظ معينة على صرفها عن هذا لم يستقل، أما في أصل المعاني الأشياء اللي هي الأسماء المعينة والأسماء غير المعينة فإنه يمكن أن يحصل فيها اختلاف في العرف، ويمكن أن يحصل فيها اختلاف في الأشخاص، فقبيلة تتلفظ بهذا اللفظ وتنوي وتعتد به طلاقا، وقبيلة أخرى تتلفظ بهذا اللفظ لا تعتبره طلاقا، هذا يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف البيئات والأشخاص. الله تعالى أعلم. سابقكم الله قبيلة الشيخ، هل ابن الزوج محرم لأم زوجة أبيه الثانية؟ بالنسبة لابن الزوج لا يكون محرما لأم زوجة أبيه، لا يكون محرما لأم زوجة أبيه، وهذا يختص تخصيص المحرمية بالأب دون الابن، لأن المحرمات من جهة المصاهرة يختص التحريم فيها بالأصل دون فرعه، وفي بعضها يختص بالفرع دون أصله، فتختلف بحسب الأربعة التي بينها القرآن: أمهات الزوجة، أم الزوجة، وبنت الزوجة، وزوجة الأب، وزوجة الابن. فالآن زوجة الأب محرم للأب، زوجة الأب أمها محرم للأب، ولكنها أمهات نسائكم، ولكن أمها ليست بمحرم لابنه، وبنت زوجته محرم له وهي الربيبة وليست بمحرم لابنه. هذا بالنسبة للتحريم يختص بالأب، فأم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه ليست بمحرم له، وعلى هذا لا يجوز له أن يخلي بها ولا أن يصافحها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.